الراجح إلى منتصف الليل كما في. طيب ما شاء الله. يقول هنا وإنما وقع الخلاف هل هو الأحمر أو الأبيض، وقد سلف ما هو الحق. عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، وهو أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة قال كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل أو خرجه البخاري. يعني الآن إحنا الأيام دي من قبل المغرب الساعة كام؟ سبعة إلى ثلث مثلا؟ ستة ونصف. طب خدوا لنا كده ثلث الليل كم ساعة؟ احسبوا لنا كم ساعة ثلث الليل الأيام دي يعني ما بين لا الثلث عايزين الثلث ثلاث ساعات؟ يعني آخر ثلث الأول كم؟ تسعة ونصف. يعني لو جلس الناس ما يعني مع أذان بعد أذان العشاء، فرضنا إن إحنا مثلا في هذا المسجد الليلة هنتفق مثلا إن إحنا إيه هنأخر العشاء، كم هيصيب الناس من الأجر والثواب والفضل؟ اللي هيصلي نوافل، اللي هيقرأ قرآن، اللي هيعمل مقرأة، اللي هيصحح لأخيه، كم فيه من فوائد؟ مش أحسن ما نروح نقابل قناة فلان لا قناة علان، قالت لا زادت، لا طلبوا لا دخل، لا عوروا فلان، لا خبطوا فلان، لا لا لا لا هم غلطانين، لا هم اللي بدأوا، لا مش عارف ايه، ورحنا وصلنا راحت فين؟ بقالنا سنة وهنا وثلاث شهور مش عارفين ايه. أنا دخلت واحد على واحد في الأولى ما قلت لكم بشتري منه كانت محمود اتصالات، فهو مشغل الشاشة ومش عارف في حديث كده واحد بيحلل مش عارف ايه. المحللين كبروا في السنة وربع دقيقة المحللين كبروا. فقال لي احنا شبعنا الكلام. قلت له والله صدق. حتى عم الكلام مش انا مش عايز كلام انا راسي مش فاضي. كلام انت تسمع. فبقول لكم الان لو نفرض ان احنا نحيي السنة هسه. شوف في حكم من فوق. واللي عايز شاي يجيب شاي ما بقولناش حد، اللي عايز يشرب شاي، اللي عايز يضرب قهوه، اللي عايز ياكل سندوتش مش مشكله. وتسعه ونص واحنا ما نخلص صلاه ونمشي نروح ان شاء الله. ده يا شيخ لما تصلي العشاء وتخرج احيانا انا وانت بنخرج من هنا اهو ونقعد نتكلم بره عن ناصيه ناخد ساعه، وقال فلان قال علان المحل الفلاني قضى الرئاسه والسباق الرئاسي لا استبعد فلان لا طلع فلان لا والله اللجنه الرئاسيه للانتخابات هنبطلها لا فلان مش عارف ايه. وساعة خد لك ساعة وخد لك ساعة صح. طب احنا بقى السنة، طب ما السنة اول السنة اول معنا يا اخوان. احنا الايام دي بنصلي العشاء الساعة كم؟ ونبرز المسجد الساعة كم؟ او شوفوا سبحان الله. يعني احنا لو اخذنا العشاء يمكن هي ساعة نسبتها كلها من الأذان حتى الصلاة كلها ساعة. ما هو الثلث الأخير الثلث الأول معناه سبحان الله. هي سنة يعني سهلة جدا والناس مهجورة، سنة مهجورة مهجورة. ما نقيمش الليل عشاء بين المغرب والعشاء؟ نقيم الليل بين المغرب والعشاء؟ لا بين المغرب والعشاء أنت تصلي نافلة مطلقة كما تشاء. يقيم بالمرة يعني؟ ليس من السنة إنما الاجتماع على قيام الليل في المساجد في التراويح هذا خاصة برمضان. أنا بقول لك سمع عليه. ينفع إن أنا أقيم الليل قبل العشاء؟ السنة بارك الله فيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الصلاة زادكم الله إياها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. ما بين الصلاة. ما بين العشاء. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. القمر بثالثة في الشهر ما معناه؟ ما احنا قلنا الليلة الثالثة في الشهر القمر يغيب بعد ساعة ونصف من المغيب من غروب الشمس اللي هو أول دخول وقت العشاء. القمر يغيب يغيب ما هو مش بيطلع كده ثالث ليلة بيعمل كده بعدين ينزل بسرعة. الليلة الثالثة من الشهر. ما انت أول ليلة ما بتشوفوش غريبة صح؟ ثاني ليلة بتشوف، ثالث ليلة تشوف، يغيب بعد ساعة ونصف من غروب الشمس. تنظر في الغرب المغرب تشوفوا نازل بقى لما بينزل كده هذه بداية وقت العشاء ان شاء الله احنا كل يوم هنعمل حاجه تتعلق بالامور الفلكيه ان شاء الله.